أو حتى في الصلوات كلها كما مر معنا الخلاف في ذلك، لأن ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر، وقنت في صلاة المغرب، وقنت في العشاء، وقنت في الظهر وفي العصر، فكل ذلك مر بأحاديث صحيحة. وقلنا أيضا فيما مضى إنه اتفق العلماء على أنه لا قنوت في الصلوات الأربع التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإنما كان الخلاف في قنوت الفجر، كما أنه لا خلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في المكتوبات أو في المكتوبة، ولكن الخلاف هل استمر هذا القنوت وهل كان يقنت دائما، هذا محل خلاف. وإلا لا شك أن الأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الفرائض، لكن خلاف أهل العلم هل استمر، هل كان يقنت دائما وهل كانت عادته القنوت، أما أنه كان يقنت في أحوال دون أحوال. وقلنا فيما تقدم إن الراجح هو أنه القنوت مقتصر أمره على النوازل ولا يقنت إلا في النوازل، وسبق بسط الأدلة في ذلك والإشارة إلى خلاف أهل العلم في هذا. وحتى في حديث أنس الذي قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، لو سلم ثبوته وصحته فإن العلماء وجهوا بتوجيهات كثيرة، من أظهرها وأبرزها توجيه ابن القيم رحمه الله، وهو أنه أخذ معنى القنوت بمعنى طول القيام، وبمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون يطيل القيام يعني من بعد الاعتدال من الركوع، وأيضا نفس الذكر الذي يقال في الرفع من الركوع هو مشتمل على دعاء، فإذا كان هذا هو المقصود فهذا قنوت، كما أن صلاة الفجر متميزة بطول القراءة، فهي ركعتان يقرأ فيهما قراءة طويلة في الجملة. فمن هنا إذا صح الحديث فإنه يحمل على هذا، وإلا فهناك أحاديث ثابتة وصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أوقات لم يقنت فيها بما في ذلك الفجر. هذا فيما يتعلق بالقنوت في الفرائض، وقد سبق تفصيل القول فيه. موضوع اليوم هو القنوت في صلاة الوتر. هذا حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره. الحديث فيه ما قال من حيث ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في بعضها أنه عن الحسين ابن علي، ولكن الصحيح أنه عن الحسن. ومما نوقش فيه ثبوت هذا الحديث ما قاله ابن حبان أن الحسن رضي الله عنه كان صغيرا حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقارب ابن 8 سنين، ولكن هذا رده أهل العلم ولا يكون هذا محل نظر في الحديث، وبخاصة كما يقول أهل الحديث في موضوع التحمل قد يتحمل، فإذا بلغ الراوي فإنه يستوثق مما روى، وكل الصحابة كما هو معلوم عدول، والحسن رضي الله عنه لا شك أنه صحابي من جملة الصحابة وإن كان من صغار الصحابة. وعلى كل حال الحديث في جملته وفي طرقه ورواياته يرقى إلى درجة الحسن ويصلح للاحتجاج، وهو مروي عن الحسن وليس عن الحسين رضي الله عنهما جميعا. أما حكم القنوت في صلاة الوتر فأمر مختلف فيه بين أهل العلم، الخلاف في الفرائض كما سبق. أما في الوتر فبعض العلماء يرى أنه لا وتر إلا في رمضان، لا قنوت إلا في رمضان، أنه لا قنوت إلا في رمضان، ونقلت عن هذا في هذا آثار عن الصحابة وعن التابعين. وبعضهم قصره على النصف الأخير من رمضان، أن القنوت يكون مقصورا على النصف الأخير من رمضان، وفي هذا آثار كثيرة، وحمل بعضهم على أنها في رمضان كله، وهناك من منع من القنوت كله واعتبره بدعة، وهذا منقول عن الإمام مالك رحمه الله، وعبارته في هذا قال: سألت مالكا عن الرجل يقوم لأهله في شهر رمضان، أترى أن يقنت بهم في النصف الباقي من الشهر؟ فقال مالك: لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت ولا أحد من أولئك، وما هو من الأمر القديم، وما أفعله أنا في رمضان ولا أعرف القنوت قديما. هذا منقول عن الإمام مالك، وذهب طاووس إلى أنه بدعة، إلى أن القنوت بدعة، ولكن الصحيح أنه مشروع، وهو منقول مشروعيته أولا الحديث الذي بين يدينا حديث الحسن، وكذلك حديث أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، و منقول عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يقنتون في الوتر كذلك، فالصحيح أنه مشروع. والقنوت المداومة عليه هي التي تكون محل نظر، فالذي ينبغي أن يقنت الإنسان في وتره ويتركه، بل إنه عند العامة يوشك أن يظن أن القنوت شرط في الوتر، العامة أو كثير منهم يظن أن القنوت لازم للوتر وأنه لا يتم الوتر إلا بالقنوت، بينما هذا ليس لازما. إذا أوتر الإنسان بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع كما مر ولم يقنت فإن وتره صحيح وتام إن شاء الله، والوتر ليس لازما فيه، أو القنوت ليس لازما فيه. ولهذا أن يقنت ويدع هو أولى وأحسن. وهل يكون القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ بكل ورد الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا أيضا في الكلام عن القنوت في الفرائض في بعض أحاديث أبي هريرة وأنس أن القنوت كان قبل الركوع، ولكن أكثر الأحاديث وأكثر النقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القنوت بعد الرفع من الركوع، وهذا هو الأكثر، والأمر كله في سعة إن شاء الله، وإن كان الأولى أن يقنت بعد الركوع، لك لكثرة الحديث في هذا ولأنه هو الأغلب من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالقنوت هنا بمعنى الدعاء، والمراد بالقنوت الدعاء، لأنه أشرنا في أول الحديث أن القنوت يطلق بعدة إطلاقات، منها الدعاء ومنها طول القيام ومنها الخشوع ومنها السكوت إلى غير ذلك. والمراد هنا بكلام العلماء على القنوت في الوتر يعني الدعاء بعد الرفع من الركوع. هذا حديث الحسن بن علي عليه السلام، تخصيص صحابي من الصحابة أو أي شخص أو رجل أو حتى امرأة بتخصيصه بقول عليه السلام هذا محل نظر. أما أن لا يكون على جهة العادة وعلى جهة اللزوم أو الخصوصية فهذا لا شيء فيه، أن تصلي على رجل سواء كان من السالفين من السلف أو كان من غير من أهل الصلاح، لأن يعني تقول صلى الله عليه أو صلى الله عليك، لا على جهة اللزوم ولا على جهة الاختصاص ولا على جهة الدوام فلا مانع، لكن أن يكون يخص به شخص أو فئة أو طائفة فإن هذا هو محل النكارة. ولهذا ينبغي أن يقتصر على جهة اللزوم، أن يكون الصلاة والسلام مقتصرة على جهة اللزوم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء، فإنهم المخصوصون بلزوم السلام أو مقاراة السلام لأسمائهم عليهم الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول وسلام على المرسلين، ومندوب لا شك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصيغ كما تعلمون تختلف، أن تقول صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ونحو ذلك من الألفاظ التي تؤدي هذا المعنى من غير غلو ولا خروج عن المشروع. أما تخصيص غير هؤلاء بمداومة مثل هذا فإن هذا أمر مبتدع، وقد يكون شعار طائفة من الطوائف. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. هذا صريح في أن هذه الكلمات تقال في قنوت الوتر، أولا أن الوتر فيه قنوت، وأيضا أن هذا دعاء يقال في ذلك الموطن. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. جاء في بعض الروايات عند البيهقي ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. فقوله اللهم اهدني فيمن هديت أشك أنه دعاء من العبد إلى ربه، وسؤال من العبد ربه أن يهديه وأن يجعله من جملة المهديين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. هذا معنى اهدني فيمن هديت، يعني اجعلني من جملة المهتدين. وعافني فيمن عافيت، تسأل الله العافية والمعافاة وأن ينظمك في سلك من عافاه. والعافية كلمة عامة تشمل الدنيا والآخرة، فمن عافاه الله عز وجل وأسبغ عليه لباس العافية، سواء كانت العافية بالمفهوم المتداول لدى الناس بمعنى الصحة والسلامة من العيوب والآفات، أو بمعناها الأعم والأشمل المعافى من كل شيء، سواء كانت حسية أو معنوية، أن يعافيك الله من جميع ما يبتلى به بعض ما يبتلى به المبتلون، سواء في أمورهم الحسية، في أبدانهم، في أفكارهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في نظراتهم للناس. تسأل الله عز وجل أن يعافيك من كل هذه الصنوف والعيوب التي يبتلى بها من يبتلى، فتقول وعافني في من عافيت. ولهذا المعمول حذف ليشمل جميع ما تسأل فيه العافية، ولم يقل مثلا عافني في بدني وإن كان هذا مطلوب، وإنما الأمر أوسع وأعم من ذلك. قال وعافني في من عافيت وتولني في من توليت، يعني تسأل الله عز وجل أن يكون وليك وأن يتولاك، فإن من تولاه الله فلا خوف عليه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتولى إلا الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فتسأل الله عز وجل أن يتولاك وأن ينظمك في سلك أوليائه ومن تولاهم الله عز وجل. ولفظ التولي كما هو معلوم له جانبان، أن يتولى الله عز وجل الذين آمنوا بالحفظ والرعاية والعناية والكلاءة، أو أن يتولى العبد ربه بأن يطيعه ويخضع لأوامره ويعمل ويسعى في مرض الله عز وجل. فالعبد يتولى ربه والله يتولى عبده، فهي لها الجانبان. وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت، تسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيما أعطاك. ومعلوم أن الله عز وجل إذا أعطى عطاء ونزع منه البركة فإنه لا ينفع لا في الدنيا ولا في الأخرى. وكم تلاحظون وتعرفون من أحوال كثير من الناس ممن يهبهم الله عز وجل ما يهبهم ثم ينزع عنهم البركات، فإن هذا يكون وبالا على صاحبه، بينما إذا وفق الله عز وجل ووضع البركة فيما أعطى فحينئذ يكون الخير وتكون البركة على الإنسان وعلى أهله وذريته ومن حوله، ويبارك له في ماله وفي رزقه بحيث ينتفع به الانتفاع المطلوب، بينما إذا نزعت البركة فقد يكون وبالا على صاحبه في نفسه في أهله في ماله، ويجر له الويلات والنكبات، نسأل الله السلامة. كما حكى الله عز وجل عن قارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وأيضا وبارك لي فيما أعطيت يشمل أيضا جميع الأمور المعطاة، سواء كانت مالا مما يعرفه الناس، أو كانت جميع في جميع ما يعطيه الله عز وجل عبده من صحة، وحتى بركة الأوقات وبركة الأموال وبركة جميع ما يتطلع الناس إليه استخداما واستعمالا، تسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيه ما دام أنه من المشروع، والله عز وجل لا يبارك إلا المشروع والحلال والمباح، فلا بركة في المحرمات ولا المنهيات. وقني شر ما قضيت، تسأل الله عز وجل أن يقيك شر القضاء، على معنى أن ما كان مقضيا فسوف يحدث لا محالة، ولكنك تسأل الله عز وجل أن يقيك شره سواء في الدنيا وفي الأخرى. الابتلاءات المقدرة عليك في الدنيا لابد أن تحصل، لكن ما يحصل لك من ابتلاء أنت لست مسؤولا عنه لماذا يحصل، وإنما أنت مسؤول عن موقفك من هذا الذي حصل، لأن هذا هو الذي في اختيارك هل ترضى أو لا ترضى. أما أن يحدث لك مرض أو أن ينقص منك عضو، سواء كان نقصا حسيا بالقطع أو نقصا معنويا بزوال نفعه كشلل أو نحو ذلك أنت لست مسؤول، ولا يقول لك الله عز وجل يوم القيامة لماذا أعطيتك عضوا كاملا فأتيتني به ناقصا، وإنما يسألك الله عز وجل عن صبرك على هذا الابتلاء. ولهذا تسأل الله عز وجل أن يقيك شر ما قضى، على معنى ما ابتليت به تصبر عليه، وما يترتب عليه من آثار سلبية تسأل الله عز وجل أن يعينك على الوقاية منها فيما هو داخل تحت اختيارك، وما ليس داخلا تحت اختيارك فأنت لست مسؤولا عنه. وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، على معنى أن الأمر كله بيدك سبحانك، فإن القضاء كله بيدك والأمور مقدرة بيدك سبحانك وتعالى، ولا يقضى عليك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي له التصرف المطلق، له الأمر كله وله الحكم كله، وإليه يرجع الأمر كله. إنه لا يذل من واليت، فمن تولاه الله عز وجل فإنه لا يذل، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. وكما في الآية الأخرى في سورة المائدة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فالمؤمن صادق الإيمان وقوي الإيمان شأنه العزة وعدم الذلة، وكيف يذل وهو يلجأ إلى الغني وإلى أقوى الأقوياء سبحانه وتعالى. فإنه لا يذل من واليت، فمن تولاه الله فإنه لا يخشى شيئا. ولا يعز من عليت كما في الرواية الأخرى، يعني أن من كان منحرفا عن الجادة هو عاصيا لله عز وجل ومخالفا لأمره، أما الكافر فشأنه معلوم، وكذلك العاصي، العاصي أيضا يكون عليه من الذلة بقدر معصيته. ولهذا جاء في الأثر أبى الله إلا أن يذل من عصاه، ولهذا في الدعاء ولا يعز من عاديت، فمن كان عدوا لله عز وجل فإن شأنه الذل والصغار والاحتقار، ولو بدأ في بعض الظروف أو في بعض الأحوال أن عنده شيئا من القوة، ولكنها ليست قوة حقيقية، سواء كان فيما يتعلق بالقوة الظاهرية أو بالقوة النفسية والحالة النفسية التي يأنس بها ويرتاح لها أولو الإيمان، سواء مع إخوانهم أو إذا خلوا بأنفسهم. تباركت ربنا وتعاليت، هذا ثناء على الله عز وجل بما هو أهله، لأنه سبحانه أهل البركة وله العلو المطلق سبحانه، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. أما حديث علي رضي الله عنه فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره، يعني في القنوت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا أيضا دعاء من جوامع الدعاء يدعو به المسلم حتى يجعله في ورده اليومي وفي حزبه اليومي، وإن أتى به في القنوت فمعلوم أن محله القنوت، ولكنه دعاء مشروع مطلق في أي حال، ومثله أيضا الدعاء السابق اللهم أهدني فيما هديت، يدعوه الإنسان في القنوت وفي غير القنوت، لأنه دعاء مشروع. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يعني تستعيذ بالله عز وجل برضاه من سخطه، على معنى أن يوفقك بأن يهيئ لك رضاه وأسباب رضاه بدلا من سخطه، على معنى أن يهيئ لك أسباب الرضا. فإن الله سبحانه وتعالى إذا رضي عليك فإن جميع الأسباب والمسالك سوف تنفتح أمامك، فتسأل الله أن يجعلك في رضاه وأن ينظمك في من رضي عنهم، وأن يبدل سخطك برضاه من سخطه برضاه. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، على معنى أنك تلجأ إلى الله عز وجل وتسأله العافية بدلا من العقوبة، على معنى أنه لو حصل منك تقصير، ولا شك أنك محل التقصير وكل ابن آدم محل التقصير وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فأنت معترف بذنبك.